قال وهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل قصد مخالفتهم. نعم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل في صيامه في الأسبوع، تارة يصوم أياما من أول الأسبوع وتارة يصوم أياما من آخر الأسبوع. فإذا صام أياما من أول الأسبوع دخل فيها يوم السبت. نعم.